تضمن للأسرة استقرارها واستمرارها وبقاءها وصلاحها وسلامتها، وتحقق التواد والتراحم والتآلف والتلاؤم بين جميع أفرادها، وتقلل من دوافع الهدم والانهيار والتفكك. هذه الأسس التي وضعها الإسلام للأسرة تقلل من دوافع الهدم والانهيار والتفكك. هذه الأسس تبدأ من لحظة الإقدام على تأسيس أسرة، تبدأ من لحظة الإقدام على تكوين أسرة، على إنشاء أسرة. فقد حث الإسلام على تأسيس الأسرة بوسيلة تتماشى مع الحفاظ على كرامة الإنسان، بوسيلة تتماشى مع الحفاظ على كرامة الإنسان وحفظ آدميته، وتتوافق مع فطرته السوية، ألا وهي الزواج. الزواج الصحيح، الزواج القائم على ما شرع الله عز وجل وسن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكان هذا موصلا إلى الغايات السامية المتمثلة في نشر العفة والفضيلة وحماية المجتمع من كل مظاهر الفسق والرذيلة، وعاملا أساسيا في تلاحم المجتمع وتماسكه بترابط الأسر فيما بينها بالمصاهرة، الذي يعمل على تلاحم المجتمع وتماسكه ترابط الأسر فيما بينها بالمصاهرة، بالنسب، بالزواج، إلى غير ذلك من الحكم والغايات التي تجعل الاستقرار الأسري بكل ما تحمله الكلم من معاني للهدوء والطمأنينة والمودة والرحمة والسكينة مطلبا شرعيا منشودا. الاستقرار الأسري مطلبا شرعيا منشودا. من هذه الأسس التي وضعها الإسلام لاستقرار الأسرة واستمرارها وبقائها ودوامها حسن الاختيار، أو الاختيار الصحيح، الشخص المناسب لكلا الطرفين. من هو؟ حسن الاختيار، الاختيار الصحيح، الشخص المناسب، من هو؟ أولا صاحب الدين والخلق، ثانيا صاحب الدين والخلق، ثالثا صاحب الدين والخلق. صاحب الدين والخلق أولا وأخيرا صاحب الدين والخلق. الاحتشام. فلا هي متبلجة ولا هي مختلطة بالرجال. فتاة حية عندها حياء، عندها حشمة، عفيفة، شريفة، امرأة صالحة. فإذا ظفرت بها فهذا هو خير متاع الدنيا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام مسلم بسند أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. ما صفات هذه الزوجة؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: هي التي تصلي فرضها وتطيع زوجها، تصلي فرضها وتحفظ فرجها وتطيع زوجها. ومن صفات هذه المرأة ما رواه أبو داود والحاكم بسندهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك بخير ما يتكنز المرء؟ المرأة الصالحة. ألا أخبرك بخير ما يكتنز المرء؟ المرأة الصالحة. لتعلم أن المرأة الصالحة عندنا أغلى من الذهب والفضة، أغلى من الجواهر واللآلئ، هي الكنز الحقيقي، هي أغلى من أي كنز وخير من أي كنز. المرأة الصالحة. ألا أخبرك بخير ما يكتنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها صلت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حافظت في نفسها وماله. صفات المرأة الصالحة، صفات الزوجة الصالحة، هي خير ما يكتنز المرء. المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حافظته في نفسها وماله. حافظته مخافة الله، هي تخاف الله، تقية نقية عفيفة. حافظته في نفسها مخافة الله، لا مخافة العار والسبة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يعس بالليل فسمع امرأة تقول: لولا مخافة الله لاهتز من هذا السرير جوانبه، لولا مخافة الله لاهتزت من هذا السرير جوانبه. وكانت قد غاب عنها زوجها في الجهاد في سبيل الله. فسارع عمر إلى حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين واستشارها في أمر النساء: كم تستطيع المرأة تصبر على فراق زوجها؟ أمر أولا بإحضار زوجها لها، وألا يتأخر المجاهد في الجهاد أكثر من 6 أشهر. لولا مخافة الله لاهتزت من هذا السرير جوانبه. فالمرأة الصالحة إذا غاب عنها زوجها مهما غاب ومهما طالت المدة بها حفظته في نفسها وماله. وفي رواية، في رواية عند ابن ماجه: إن خير ما استفاد المؤمن، خير ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل زوجة صالحة. خير ما استفاد، ما استفاد المؤمن، ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا من زوجة صالحة. إذا أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن أقسم عليها غاب عنها حفظته في نفسها وماله. فلهذا تنكح المرأة وتطلب لزواج المرأة الصالحة، تنكح لدينها. رواه البخاري بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تنكح المرأة لأربع: من أجل المال، من أجل النسب، من أجل الجمال، من أجل الدين. لكن بمن تظفر، من تطلب، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهذه هي الفتاة التي تنشد أيها الخاطب، وهذه الفتاة التي تربت على الحياء والحكمة، لا تختار لنفسها، لا تفتح عيناها في الرجال، إنما يختار لها وليها. لا تختار لنفسها الفتاة الحيية المرأة المحتشمة، لا تختار لنفسها، يختار لها وليها. هي فقط تستأذن ليعرف رأيها بالموافقة أو الرفض، لا تطرح على أحد. لا يحل لوليها أن يجبرها على أحد يختار لها لغرض ما. فعلى من توافقين أيتها الفتاة، ومن تختار لكريمتك أيها الولي، على من توافقين أيتها الفتاة، ومن تختار لكريمتك أيها الولي، إن وضعتها بين يدي فاسق فقد قسمتها، فقد قطعتها، فقد عرضتها للفتنة، فقد أعنت عليها الشيطان. إذا وضعتها بين يدي فاسق، فاجر لا يتقي الله فيها، فتنها في دينها إن كانت ذا الدين، وقل فتنها. النبي صلى الله عليه وسلم يرشدك، يرشدك من تختار، رواه الترمذي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم أيها الأولياء، أولياء المرأة، أولياء الفتيات، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، من ترضون دينه وخلقه، ما قال وظيفته، ما قال منصبه، ما قال جيبه، ما قال مكانته في المجتمع، ما قال وضعه الاجتماعي، فقط من ترضون دينه وخلقه، وإن كان ما كان. هم قالوا كذلك، قالوا: وإن كان فيه يا رسول الله ما تركهم قطعهم، قطع الحديث عليهم، ما تركهم يكملون، يقصدون وإن كان فيه عيب، وإن كان فيه شيئا مما نراه نحن عيب، أعرج أعمى فقير معدم مسكين يعيش على الصدقة، يعمل في أي حرفة، متزوج مطلق لا عيال، كل هذا مما نراه عيوب، لا ننكح بناتنا من أجلها، بناتنا من أجلها. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوا إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإن لم يراعى هذا الأساس الخلق والدين في الاختيار يقع الفتنة، تقع الفتنة ويقع الفساد العظيم وقد حدث. فأنكحوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي رواية وفساد عريض عريض. قالوا وإن كان فيه يا رسول الله؟ قال إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثلاث مرات. فالخلق والدين هو الأساس لا غير. على من توافقين أيتها الفتاة؟ ومن تختار لكلمتك أيها الولي؟ جاء رجل للحسن قال إن لي ابنة وقد خطبت إلي. تقدم إليها الخطاب يطلبون يده، فممن أزوجها؟ قال زوجها ممن يخاف الله، زوجها ممن يخاف الله، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها، لأنه نقي يخاف الله. هو يعدل، يعدل في معاملته مع الغرباء، مع الناس خارج البيت. ألا يعدل مع زوجته شريكة حياته وإن رأى منها ما يكره؟ زوجها ممن يخاف الله، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها لم يهنها. مهما بلغت المرأة في الكمال وكذلك الرجل، مهما بلغ في الكمال لا بد من وقوع التقصير في جانب ما. مهما كانت على حياء وخلق ودين وفي غاية الأدب لا بد من وقوع التقصير. الكمال مفقود، الكمال مفقود. من ذا الذي ما ساء قط؟ من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ لا أحد على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصححه الوحي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصححه الوحي. فالكمال لله وحده. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ الكمال مفقود. من ذا الذي تنبى سجاياه كلها؟ كفى للمرء نبلا ان تعد معايبه، اخطاء معدوده قليله. هذا هو النبي. من ذا الذي تنبى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. روى الامام مسلم بسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق بالكاف، لا يفرق مؤمن مؤمنا ان كره منها خلق رضي منها اخر، إن كره منها خلق رضي منها آخر. كل إنسان رجل أو امرأة في هذه الحياة فيه وفيه، فيه السلبي وفيه الإيجابي، فيه الجانب المشرق وفيه الجانب المظلم. كل إنسان، كل رجل، كل امرأة. إن كره منها خلق رضي منها آخر لا يفرك، لا يبغض، لا يظلم، لا يفتني لعيب رآه، لهفوة وقعت، لهفوة وقعت لا يظلم، لا يفتن، لا يبغض. فإن رأى منها شيئا يكرهه فيها أشياء أخرى كثيرة يرضاها. هكذا يكون التعامل بين الطرفين. إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يهنها. هذا هو الرجل الذي تختار لكلمتك، هذا هو الرجل الذي توافقين عليه أيتها الفتاة، الذي يخاف الله. إن أحبك أكرمك، وإن كرهك لم يظلمك. فإذا كان الدين والخلق هو الركيزة الأساسية التي يقوم عليها البيت، عمر هذا البيت وعمر هذا البيت عندما واستقر واستمر ودامت المودة والألفة والسكن الذي جعله الله عز وجل في الأزواج، وجعل بينكم مودة ورحمة. وتذوب كل الفوارق. هدم النبي صلى الله عليه وسلم كل أصل من أصول الجاهلية في هذا الباب، باب الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم زوج صحابيا من الصحابة على ما معه من القرآن الكريم، فقط، ليس عنده شيء ولا أي شيء يقدمه للمرأة مرة يتزوج به. زوجه على ما معه من القرآن، فكان مهرا عظيما لا مثيل له، مهرا لا قدر له في تاريخ الإنسانية، لم تشهد إنسانية مثله. أعجب من ذلك، لتعلم أن الإسلام هدم كل أصل من أصول الجاهلية، أعجب من ذلك ما فعله أبو حذيفة. أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، سيد ابن سيد من سادات مكة. أبوه عتبة بن ربيعة، وعمه شيبة بن ربيعة، وأخوه الوليد بن عتبة، سادات مكة. ماذا فعل؟ زوج ابنته هند من مولاه سالم. مولاه سالم، سالم مولى أبو حذيفة. وكلمة مولى تعني أنه كان عبد مملوك، عبد مملوك لهذا السيد الذي ينسب إليه. سالم مولى أبو حذيفة، يعني سالم هذا كان عبد مملوك لأبي حذيفة، أعتقه، أعتقه فصار مولاه. زوج ابنته هند لهذا العبد، لماذا؟ لأنه كان من أهل القرآن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. زوجه واحدا من أهل القرآن، عبد، وهي سيدة بنت سيد بنت أسياد مكة، فزوجت عبد من العبيد من الموالي. لما أعتق صار مولا من الموالي ليهدم كل أصل من أصول الجاهلية على عتبة الإسلام وتزول كل الفوارق مع الدين والخلق. لا يبقى إلا الدين والخلق إلا تقوى الله عز وجل. أعظم من ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، زوج زينب بنت جحش لمولاه زيد بن حارثة. مولاه زيد بن حارثة يعني زيد بن حارثة كان مملوك للنبي عليه الصلاة والسلام واعتقه، وزينب أعلى منهن، زينب أعلى في الشرف والنسب والحسب، أمها أميمة بنت عبد المطلب عظيم عظماء مكة أكبر كبراء العرب، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، زينب بنت أميمة يزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مولا من الموالي، كان عبدا من العبيد، ليذهب كل فارق من الفوارق ويبقى الدين والخلق لا غير. ومن الأسس التي وضعها الإسلام لاستقرار الأسر واستمرارها وبقائها ودوامها مراعاة الحقوق والواجبات، جعل لكل من الزوجين حقا على الآخر، فقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فلا يطالب أحدهما بحق قبل أن يؤدي ما عليه من واجب، يقوم كل منهما بواجبه تجاه الآخر ويتشارك في أداء المسؤوليات من منطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقال في الرجل: والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته. وقال في المرأة: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وقال صلى الله عليه وسلم في حق المرأة الزوجة على زوجها: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسها إذا اكتسيت أو اتسر، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وقال أيضا: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان حق الرجل على المرأة إضافة لما سبق ما جاء في حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية خطيبة النساء، سميت بذلك لحسن عرضها المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم، أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العرض، وسميت بعد ذلك خطيبة النساء أسماء بنت يزيد الأنصاري. وكان مما قالت في هذه المسألة: إنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى واتباع الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابا وربينا لكم أولادكم. كل هذه حقوق تراعيها المرأة، حفظنا لكم أموالكم وغسلنا لكم أثوابا وربينا لكم أولادكم، فما نشارككم في الأجر يا رسول الله، فما نشارككم في الأجر يا رسول الله. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال: انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها، أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. يعدل ذلك كله. المرأة في بيتها مع زوجها إذا أحسنت إليه يكون لها أجر الحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة وعيادة المريض واتباع الجنائز وأجر الجهاد في سبيل الله وأجر الجمعة والجماعات. يعدل حسن تبعن إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. فإذا تحقق ذلك هذا الأساس مراعاة الحقوق والواجبات تحقق قول الله عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي واستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، ومن أهم الأسس التي تضمن للأسرة الاستمرار والاستقرار حسن العشرة، المعاشرة بالمعروف. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني وإن كرهها عليه أن يعاشرها بالمعروف. يعني إن كرهها وأمسكها، لن يطلقها لن يفارقها، أمسكها على هذا القرب وعاشرها بالمعروف، الله عز وجل يعوضه بذلك خيرا كثيرا. عسى في القرآن موجبا، يعني أوجب الله له الخير الكثير بهذا الإمساك على المفارقة والمعاشرة بالمعروف مع أنه يكرهها. وعاشروهن بالمعروف فكلاهما يحسن الصلة بالآخر ليتحقق المقصد من هذه العلاقة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يتحقق هذا المقصد بالمعاشرة بالمعروف. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومما تتم به المعاشرة بالمعروف الإحسان والتسامح والتعاون والتشاور والاعتراف بالفضل وعرفان الجميل وحفظ الأسرار. أهم ما تتم به المعاشرة بالمعروف حفظ الأسرار. لا يفشي سر زوجته ولا تفشي سر زوجها مهما كان ومهما حدث. حفظ الأسرار. وألا يثقل أحدهما كاهل الآخر. من حسن المعاشرة ألا يثقل أحدهما كاهل الآخر بالمتطلبات والأعباء والمشاكل، فإن هذا ينغص العيش ويكثر الصف ويجعل البيت إلى الخراب والدمار والانهيار أقرب. وكم من بيوت خربت بسبب غياب هذا الوعي. التهاون في هذه الأسس التي وضعها الإسلام لاستقرار واستمرار البيوت، كم من بيوت خربت وأكثر منها على وشك. أسأل الله أن يحفظ بيوت المسلمين على وشك. فإذا قامت البيوت على غير هذه الأسس التي وضعها الإسلام كانت على شفا جرف النهار، هي أقرب للانهيار والتفكك. أسأل الله أن يحفظ بيوت المسلمين. اللهم احفظ بيوت المسلمين. اللهم احفظ بيوت المسلمين. اللهم أسعد زوجات المسلمين بأزواجهم، وأسعد أزواج المسلمين بأزواجهم. اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.